يقول فضيلة الشيخ: أنا شخص ملتزم وأردت الزواج من امرأة ملتزمة، وطلبوا مني الولد من أهل زوجة المهر مبلغا محدودا أدفعه مقدما، وطلبوا مني أيضا أن أدفع مبلغا وقدره محدود بعد الزواج يسمى مؤجلا، أي إذا طلقت الزوجة وفارقتها الحياة، فهل المبلغ المؤجل شرط في صحة الزواج؟ الأمر الذي ينبغي هو التيسير، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: التمس ولو خاتما من حديد. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يسروا ولا تعسروا. ويقول أيضا: إن هذا الدين يسر، فأنا أنصح كل أخ أن يسر على الخاطب إذا كان كفؤا، إذا كان كفؤا في الدين فأن يسر عليه، وإن استطاع أن يساعده بمال أو استطاع أن يبني له شقة فليفعل. لماذا؟ لأن البنت ليست سلعة من السلع، فهي أغلى من الذهب والفضة، وهي أغلى من كل شيء. بقي ما إذا اشترطوا عليك شرطا ثم أجل، التأجيل لا يصلح إلا إذا كنت فقيرا لا تستطيع أن تفي بهذا وهذا. وإذا اشترطوا عليك شرطا فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نعم، فتفي لهم بشرطهم والله يعينك. وعلى أن هذا الشرط الأخير ليس بصحيح، وإنما هو من العادات، فينبغي للشخص إذا رأى الكفر الصالح أن يحمد الله، لأنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها فما أهانها، بخلاف كثير من الفتقة والآباء ذوي الجشع، فربما يأخذ مالا كثيرا ولا تحب زوجها أو لا يحبها، ثم بعد ذلك إن ذهبت إلى أهلها ضربوها لترجع من أجل أنهم قد أخذوا المال، وإذا ذهبت إلى زوجها ضربها لتهرب من أجل أن يرجع إليه ماله. فرب فتاة ترمي بنفسها في بئر أو تقتل نفسها، وهذا أمر لا يجوز، يجب عليها أن تصبر. لكن من آثار مخالفة السنة ما سمعتم وما علمتم عن كثير من النساء، أن المحاكم فقد امتلأت بالشكايات الزوجية، والله المستعان.